كتاب المقاصد. طيب نبدا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. آخر موطن وقفنا عليه هو الكلام على العادات. يعلم أن هناك عادات ثابتة وعادات غير ثابتة، عادات راسخة وعادات غير راسخة. العوائد تنقسم إلى قسمين، إما أن يكون دائما أبدا لا تختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة، كالأكل والشرب والنوم والفرح والحزن واليقظة، هذه دائما أشياء جبلية في كل إنسان، فهذه تسمى عندهم عوائد ثابتة، صح تختلف بحسب الأوصاف، فتجد الإنسان يختلف مع إنسان آخر فيما يأكله فيما يشربه، لكن أصل الأكل أصل الشرب أصل النوم أصل اليقظة الناس كلهم على وتيرة واحدة، هذه عادة ثابتة في الإنسان دائمة واضح، ولهذا التشريع جاء موافقا لها ومعتبرا لها، بيّن ما يحل وما لا يحل من الأكل والشرب واضح، بيّن متى يكون النوم عذرا ورخصة عن الصلاة، إن عدت الإنسان ينام، فقال النبي ليس في النوم تفريط، وإنما التفريط في من لم يصلي حتى دخلت وقت الصلاة الأخرى. والعوائد تختلف باختلاف الأعصار والأمصار، كالهيئات، هيئة اللباس، هيئة المسكن، البطء. مثلا هناك دول عادة مباينة لدول أخرى، مثلا الصارون هذا اللي يلبسونه في إندونيسيا وفي اليمن لا يمكن تلبسه في أفريقيا أبدا، لو لبسته في أفريقيا سيضحكون منك لأنه لبس النساء عنده. عندهم الصارون لبس النساء. أيوة لبس النساء. النساء يلبسن مثل هذا. عندهم عيب جدا أن تلبس الصارون. واضح. هل ممكن هذا تلبسه في الهند، في باكستان، ماليزيا، إندونيسيا، اليمن؟ ممكن تلبسه في عمان، حتى في دول الخليج ممكن تلبسه. لكن تلبسه في أفريقيا انتبه، إذا لبسته في أفريقيا سيقولون هذا يتشبه بالنساء مباشرة. فإذا الناس هذه من العوائد غير الثابتة أنهم يختلفون في ليش البحث. جهزت يا شيخ غدا هو لمتى البحث؟ بكرة خاص، بكرة تأتي به تمام. ذكرناه البحث مهم أيضا صح؟ ما تكلفناك به أمس ولا اليوم؟ اليوم كلفنا صح؟ صباحا خلاص بكرة إن شاء الله تمام؟ إن بكرة آخر يوم في المقاصد، إن شاء الله العصر نكمل مقاصد خلاص، في الليل نعطيكم إجازة. طيب كهيئات اللباس والمسكن والبطء والسرعة في الأمور والأناة والاستعجال ونحو ذلك، فالناس يتفاوتون ليس سواء، فهذه عوائد غير ثابتة. فأما الأول فيقضى به على أهل الأعصار الخالية والقرون الماضية للقطع بأن مجال سنة الله في خلقه على هذا السبيل، يعني هذه أشياء نقطع أن سنة الله في خلقه هو هذا، أن يأكلوا أن يشربوا واضح، أن يناموا أن يستيقظوا، لا يمكن الإنسان أن يبقى على وتيرة واحدة يأكل دائما يشرب دائما أو لا يأكل دائما، لا بد من عادة الأكل، لكن عادة الأكل فقط تختلف بحسب الهيئة، أي نوع الأكل، ما هو نوع الأكل، أيضا الهيئة، بعضهم يأكل بالملاعق بعضهم بالأيدي واضح، نوع المأكول يختلفون واضح، بعضهم يفطرون بالأرز بعضهم يفطرون بالخبز ليس سواء واضح. وإنما قلنا ذلك أن الضرب الأول راجع إلى عادة كلية أبدية وضعت عليها الدنيا، من هذه العوائد الثابتة وضع إلهي مستقر واضح لا يتزعزع، وضع في النفوس وجبلت عليه، يعني مخلوقة على أنها تأكل وتشرب تستيقظ وتنام، هذه عادات جبلية. كما أن المرأة من عادتها إيش الحيض، هذا أمر إيش جبلي فيها، هذه المرأة التي لا تحيض يعتبرونها إيش مريضة إذا وصلت سن الحيض ولم تحض هذه غير طبيعية. بل أن الفقهاء في البيع يعدون من عيوب الأمة عدم الحيض في سن الحيض، يعتبر عيب. إن الحيض أيضا من عادات ليش ثابتة، ولهذا الشارع راعى كل هذه العادات تجد لها أحكام شرعية تعلقت بها، هذا من باب مراعاة إيش المصلحة ومراعاة العوائد كما سيبين الشيخ إن شاء الله. أما الضرب الثاني فراجع العادة الجزئية تحت داخلة العادة الكلية. أما الضرب الثاني وهو العادات غير ثابتة، هذه العادات غير ثابتة ليست مستقلة بنفسها وإنما هي راجعة إلى غيرها. فنوع الأكل الذي تأكله، نوع المسكن الذي تسكن فيه، نوع اللباس الذي تلبسه، هل تعتبر جزئية ولا تختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة. فلباسك في الشتاء ليس هو لباسك في الصيف، ولباسه في بلد ليس هو لباس في بلد آخر، وقس على ذلك. فلهذا صارت هي عادة جزئية تابعة للكلية. العوائد الثابتة، العائد الجزئية غير ثابتة تابعة لها، كنوع الأكل والشرب، نوع اللباس هذا تابع ليش الإنسان لابد له أن يلبس، عادة أزلية فيه. واضح؟ وعليكم السلام. أيضا هذا الأكل والشرب، نوع الأكل والشرب هذا يرجع إلى عادة إيش الأكل والشرب، اللهم أنه مختلف في جزئيته النوع. إذا العادة غير ثابتة، إذا دائما العادة غير ثابتة تابعة للعادة إيش الثابتة، لا تكون مستقلة، لا تكون وش مستقلة. مثلا أصل الحيض هذا يشترك فيه جميع النساء أنهم يحضن، لكن في القدر إيش يختلف، واضح. إذا أصل العادة ثابت لكن تابع العادة وعدده وقدره هذا يختلف وليس ثابت، بل هو إيش متغير. فإن كان كذلك لم يصلح أن يحكم بالثاني على ما على من مضى لاحتمال التبدل والتخلف، وهذه قاعدة محتاج إليها في القضاء على ما كان به عليه الأولون لتكون حجة في الآخرين، واستعمل أصول كثيرة بالبناء عليها ورد القضاء بالعامة عليها. يعني نجد الإنسان دائما الفقهاء العوائد يحكمون إذا كانت سابقة فيرجعون إليها. مثلا في الوقف، الوقف إذا جهل مصرفه، يعني عندنا شيء موقوف، عادة الوقف يرجع فيه الموقوف عليه ومن يصرف عليه الوقف إلى قول من؟ قول الواقف. ما وجدنا وثيقة فيها تبين الوقف على من، لكن وجدنا الناس هذا الماء الموقوف يشربون منه ويتغسلون منه، عادة نزلت على ذلك. إذن هذا يحكم بأنه إيش؟ بأن صاحبه وقفه مطلقا، لأن يعني الناس غالبا لا يعتادون هذا إلا وليكون الواقف إيش وقفه عبود. فنرجع إلى العادة التي اعتادها الأولون، إذا العادة إيش محكمة، واضح. جرت العادة على التحكيم وينشأ بين قسمين، واضح. وينشأ بين القسمين القسم الثالث يشكل في الأمر. إذن فالحاصل أن القاعدة التي يحتاج إليها في القضاء على ما كان فيه الأول، إذن هي قاعدة هذه، وهي أن العادة الأصل فيها عدم التغير، ولهذا تجدهم دائما يحكمون على شيء وجدوه بأنه هو الذي كان عليه سابقا. جرى بين الناس أن هذه أرض موقوفة، واضح. كثير من الفقهاء قالوا يجوز الاعتماد على هذا، يعني هذا الشيء جرى الناس عليه وتعارفوا عليه فيعتمد عليه ويستند إيش إليه، واضح، على ما تكرر. إذا العادة محكمة بشرط أن تكون ثابتة أو متغيرة، لكن الراجح فيها إيش الثبوت. أما إذا كانت العادة مضطربة جدا فلا، واضح. وبعضهم يسمي هذا بالعرف الخاص، كان اعتاد أهل قوم في بلد على أن يكون الطعام فقط في البر دون غيره من الأقوات، هذا لا ينظر إليه لأن فيه عرف عام وهو أن كل مطعوم ربوي. فدائما إذا فيه عرف شرعي يقدم العرف إيش الشرعي. إذا لا يوجد نقدم العرف إيش الذي ثبت بالعادة، واضح؟ واللفظ محمول على الشرعي إن لم يكن فمطلق العرفي فيحمل على العرف. ومن هنا قالوا العادة محكمة. مفهوم هذا واضح؟ إذن هذا حاصل كلام على العادة، على العادة الثابتة والعادة غير إيش الثابتة. العادة الثابتة إذا كان جبلية فهذا الاستماع الحظية والشارع ينطل أحكام بها، لكن العادة إذا كان أرجح فيها ثباتها وعدم تغيرها فيمكن تكون أصل يناط به الحكم ويعلق به الحكم، كما تجد الفقهاء دائما يعلقون الأشياء على ماذا؟ على العادة. فمثلا ما هي العادة في قبل المنقول؟ النبي قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع شيء حتى تقبضه، هذا ما الصحة. متى يمكن أن نقول أنك قبضته؟ العرف يقضي ماذا؟ حتى تأخذ تنقله. طيب البناء والعقار يعني البناء الكبير والعمارة، إذا بعتكها النبي نهى عن بيع شيء حتى إيش يقبض، في رواية نهى عن بيع تضاعة وفي رواية عامة، واضح؟ والشافعي أخذ بعموم العام. إذن العقار بماذا يقبض في العرف؟ بالإخلاء وإعطاء المفتاح من تتمته، لكن الإخلاء يعني يفضي أنت دار حقك عاد فيها لباسك، عاد فيها أو إيش اسمه حقك الأدوات، ما يعتبر إقباض، لابد إيش أن تخليها تفرقها ثم تسلمه إيش؟ تسلمه المفتاح حتى يتمكن، هذا هو الإقباض. أما تسلم المفتاح وقراضك عاد بها، هل هذا يعتبر تسليم؟ هذا لا يعتبر تسليم. وبعضهم قال المفتاح لا يجب، بعض الشافعي قال لا يجب، لكن هذا في نظر واضح. إذن العرف مهم في رجوع كثير من الأحكام إلى العرف، لا سيما الألفاظ التي ليس لها تفسير في الشرع، فإن المرد فيها إلى ماذا؟ المرجع إلى العرف وليس إلى شيء آخر. واضح هذا يا شيوخ؟ فهم؟ ها؟ شوية ها؟ عاد في إشكال باقي؟ إذن فالحاصل نلخص كله، الحاصل أن العادة كسمان، عادة ثابتة لا تتغير، هذه أشياء مخلوقة في الإنسان كالأكل والشرب. الشارع يمكن أن يعلق الأحكام بها من ناحية بيانها، بيان ما الذي يجوز أكله، ما الذي لا يجوز أكله، ما الذي يجوز لبسه، ما الذي لا يجوز لبسه. هناك عادات غير ثابتة لكن قد يكون أحيانا الأرجح فيها إيش الثبات وأنها مضطردة، فهذه يناط بها الحكم، يعلق بها الحكم، واضح؟ فمثلا لو قالوا لك أن هذه البئر موقوفة، أنت ستسأل وقفها على من؟ صح، على من وقف الواقف؟ طيب ماشي وثيقة، ما فيش حاجة، ماذا يقول الفقهاء؟ نرجع إلى عادة إيش الناس في ماذا يستخدمون وماذا يتناولون، لأن الناس غالبا والراجح أن هذه العادة ثابتة من حين الوقف إلى الآن، أي أنها تجري على مقصد الواقف ولم تتغير. إذا هذا رجعنا إلى ماذا هنا؟ إلى العادة. هناك عوائد عامة ضبطها العرف، مثل الفقهاء يقولون لا يجوز بيع المبيع قبل القبض. ما هو القبض؟ القبض ليس له تعريف لا لغة ولا شرعا. إذا نرجع إلى ماذا؟ العرف. العرف يقول في الأشياء الصغيرة المنقولة بالنقل يعني تستلمها، أما في البيوت لابد من إيش؟ تفريغ، فرغ كل أمتعتك. والله باع بوتيك بضاعته عادة في البوتيك، كيف هذا؟ لابد أن يخرج إيش الأمتعة حتى يتمكن من القبض، ما دام أنت فيك أمتعة، إلا إذا كانت قليلة وضعها على جنب واستأذنه في وضعها على جنب، هذا لا بأس، كما يفعل بعض إذا كان لا يزال ينتظر شاحنة ستأتي أو شيء. واضح؟ هذا حاصل كلام على المسألة الرابعة عشر. الآن عندنا هنا المسألة الخامسة عشرة، الطاعة أو المعصية تعظم بحسب عظم المصلحة أو المفسدة الناشئة عنها. شوف إذن العظم الطاعة وعظم المعصية كله يرجع إلى عظم ما شرعت من أجله. الطاعة شرعت من أجل ماذا؟ من أجل المصلحة. فكلما عظمت المصلحة كلما عظم ليش؟ الأجر. والنهي شرع لماذا؟ لوجود المفسدة. فكلما عظمت المفسدة عظم إيش؟ عظم العقاب. لهذا مفسدة الكفر أعظم مفسدة، لهذا العقاب عليها شديد وهو القتل. قتل نفس المحرمة أيضا هذا جرم ومفسدة كبيرة، فعقابه شديد واضح وإثمه عظيم. أيضا في المصالح، فمثلا مصلحة فرض العين أعظم من مصلحة إيش؟ فرض الكفاية، لأنه يعلق العبد بالرب. وبعضهم يقول لا، فرض الكفاية مصلحته أعظم لأن فيه إسقاط الإثم عن جميع الأمة، وفرض العين إنما أسقط الشخص الإثم عن نفسه لا عن جميع الأمة، وهذا قول إمام الحرمين الجويني، لكن هذا مرجوح. إذن يرجعون إلى ماذا؟ كله يرجع إلى المصلحة والمفسدة. في الأوامر عظم الأمر يكون بعظم المصلحة، وفي النواهي عظم النهي بعظم المفسدة، وهكذا. كلما كان الجرم أكبر كلما كان العقاب وإيش؟ أشد. لهذا القذف ليس حد من الحد إيش؟ حده ليس من الحد الزنا، لأن الزنا جرمه إيش؟ أكبر. فالزنا فيه الرجم أو الجلد 100، أما القذف لا، فهو أقل من ذلك. إذن دائما نجد أن المعاصي كذلك يعظم فيها العقاب بحسب المفسدة المترتبة على تلك المعصية. فكس على ذلك. واضح الآن هذا؟ مفهوم. شو قال الشيخنا؟ الطاعة أو المعصية تعظم بسبب عظم المصلحة والمفسدة الناشئة عنها. المفهوم من وضع الشارع أن الطاعة والمعصية تعظم بحسب عظم المصلحة أو المفسدة الناشئة عنها. وقد علم من الشريعة أن أعظم المصالح جريان على الأمور الضرورية الخمس. إذن يكون ما هي أعظم المصالح؟ ما فيه تحصيل للضروريات الخمس: حفظ النفس، حفظ الدين، حفظ النفس، حفظ العقل، حفظ النسب، حفظ إيش؟ حفظ المال. واضح. حفظ الحرية ده ما واحد زادها، لكن ما. نعم. واضح. والدليل على ذلك ما جاء من الوعيد على الإخلال بها، كما في الكفر وقتل النفس جاء الوعيد شديد فيها، في قتل النفس وفي الكفر واضح. ولهذا صارت أعظم معصية، كما في الكفر وقتل النفس وما يرجع إليه، والزنا والسرقة وشرب الخمر وما يرجع إلى ذلك مما وضع له حد أو وعيد. واضح. الحد المراد به العقوبة، والوعيد هو أن يتوعدك الله بالعقاب، هذا هو الوعيد عندهم. مفهوم؟ نعم. بخلاف ما كان راجعا إلى حاجين وتكبيلي، فإنه لم يختص بوعيد في نفسه ولا بحد معلوم. هل في التكميلي والحاجي وعيد؟ هل في حدود؟ لا. الحدود منحصرة في ماذا؟ في الضروريات. فهذا يدلك على أن ضروري أعظم الحاجي والتكميل. إذن هذا يرجع كله عظم العقوبة وعدمها إلى إيش؟ إلى المصلحة والمفسدة. فإن كان كذلك فهو راجع الأمر الضروري والاستقراء يبين ذلك، فلا حاجة للبسط الدليل. يعني التتبع، هذا كله معلوم بإيش؟ بتتبع أحكام الشرع وموارد الشرع تجد هذا الكلام صحيح. لكن الشيخ هنا يريد أن يبين أن المصالح والمفاسد قسمان. واضح. كسماني. المصالح والمفاسد قد يكون مراعاة المصلحة ودرء المفسدة فيه صلاح العالم كله، يعني فيه صلاح العالم كله، كأحياء النفس في المصالح وقتلها في ليش؟ في المفاسد. أحياءها في المصالح، وذلك من كانت تكون نفس محترمة، وإما وإهدارها في المفاسد إذا كانت حربية، إذا كانت النفس نفسها حربية فهذه لا تعتبر ولا ينظر ويش ولا ينظر إليها. فكس على ذلك. ما به كمال ذلك الصلاح والفساد، فهذا الثاني ليس في مرتبة واحدة بل هو على مراتب، وكذلك الأول. فإذا نظرنا الأول وجدنا الدين أعظم إيش الأشياء، لأن حفظ النفس يهون أمام حفظ إيش الدين. أليس الجهاد شرع مع أن فيه إتلافا للنفس وتعريضها للإتلاف؟ فهذا يدل على أن حفظ الدين مقدم على حفظ إيش حفظ النفس. واضح. ولذلك يمهل في جانبه، يهمل في جانبه النفس والإيش والمال. فالمرتد إذا ارتد مال يصير دمه إيش هدر، وماله إيش في المسلمين. إذا بسبب عدم حفظ الدين أهملنا جانب إيش المال والنفس لحفظ هذا الدين. واضح. بأمر من بدل دينه بأن يقتل ويصير ماله في المسلمين. واضح. ثم ثم النفس، ولذلك يهمل في جانبها قوام النسل والعقل والمال. النفس مقدمة على العقل والمال والعرض. ليش يقدم؟ واضح. لماذا يقدم؟ لأن حفظ النفس أعظم، والمال يعوض والنفوس لا تعوض. ولهذا لو كانوا في بحر يرمون المال لأجل الحفاظ على إيش؟ على النفس. أليس في رمي المتاع في البحر إضاعة؟ إضاعة مال، لكن هذا الذي الحفظ إيش؟ حفظ النفس. فإذا حفظ النفس مقدم على حفظ المال. أيضا حفظ النسل، إذا كانت المرأة لا تطيع الوط لا يجوز لك إيش وطها. واضح. يجوز أن تأخذ حبوب منع الحمل، إذا قال لها الطبيب إذا حملتي ستة تمرضين لمرض شديد، وكانت فيه إيش الدلة على ذلك فيمنع، فهنا لا أن تأكل حبوب منع الحمل. كيف على ذلك؟ إذا حفظ النفس مقدم على حفظ النفس والعقل. ولهذا لو كرهت على شرب الخمر، قال شخص شرب الخمر وإلا قتلتك، يجوز لك شرب إيش الخمر، مع أن شرب الخمر هنا في إضاعة العقل، لكن في حفظ ليش للنفس. فلما كان في حفظ النفس قدم اعتباره. فعلى هذا إذا كان إن كانت الطاعة والمخالفة تنتج من المصالح أو المفاسد أمرا كليا ضروريا، كانت الطاعة لاحقة بأركان الدين. واضح. والمعصية كبيرة من كبائر الذنوب. إذن يعني متى ما كانت الطاعة والمعصية ترجع إلى الكليات التي بني عليها الدين الإسلام، التي أسس عليها الدين القويم، إذا في هذه الحالة إيش تكون من الكليات العظيمة ومن الأشياء التي فيها الأجر العظيم، لأنها تعتبر مؤسسة لماذا؟ للدين ومحافظة للدين، لأن الدين الأسس الأساسية فيه الكليات العامة وهي هذه الخمس، فكل ما يخدمه يعتبر أعظم إيش أجر. ولهذا تجد أفضل الأعمال إما العبادات الصلاة والصوم أو الجهاد أن يحفظ الدين، هذا أفضل الأعمال، لأن كلها ترجع إلى كليات إيش عامة، حفظ دين أو حفظ إيش حفظ نفسه. ولهذا كانت مخالفته معصية، وإن لم تنتج إلا أمر جزئي فطاعة لاحقة بالنواهي. أما إذا كانت طاعة يعني منفعتها جزئية فهي تعتبر كالنفل، كمن يصلي العيد، من يصلي النوافل. واضح. وكذلك أيضا الأمر بالصدق فهي ليس من الكليات، فالكذب يعتبر صغير وبعضهم قال كبير. الغيبة كذلك لغير العلماء. واضح. وليست الكبيرة في نفسها مع كل ما يعد كبيرة على وزن واحد، لأن الكبائر تتفاوت، هناك أكبر كبائر هناك ما دونه، والتفاوت هذا كله بسبب التفاوت إيش المفسدة. ولهذا كان أكبر الكبائر الشرك بالله ثم قتل إيش النفس. إذا هذا تقديم بحسب إيش المصلحة. كل ما كان فيه هدم للمصلحة العظمى وعظمة المفسدة كان إثمه أعظم وكان جرمه أكبر. واضح. وفهم هذا واضح؟ طيب. تفضل. لابد أن يزني. لا أيوة طيب. هذا قدر من النفس والزنا يعني من النفس. أحسن الله قال لا يدرس يعني لا يدرس عن الزنا. أيه نعم. يعني هذا هذا النفس وهذا حفظ النفس. أيه قد يقدم حفظ النفس يقدم على حفظ النفس. فهنا يزني على القول بأنه يتصور الكراه. يعني علماء اختلفوا، بعضهم قال لا يتصور الكراه على الزنا بالنسبة للرجل، لكن بالنسبة للمرأة يتصور. له أن يدافع عن نفسه حتى يموت، أما الآن له أن يدافع عن نفسه. والأقرب الأقرب من حيث الدليل أن الرجل يتصور إكراهه على الزنا، فإذا أكره يرفع عنه القلم. والولد إذا ولد لا يعد ولا زنا، ولكن كثير من العلماء يقولون أن الزنا هذا لا يحل، وهذا فيه إشكال، كيف لا يحل وهو لا ولا حد عليه؟ مشكل. مسألة مرة قررناه وفيه إشكال. واضح هذا مفهوم وقس على ذلك. نعم. كمان الجزئيات في الطاعة والمخالفة ليست على لسان واحد، بل لكل منها مرتبة تليق بها. يعني كل أيضا الطاعات التي ليست ترجع إلى الكليات الخمس متفاوتة، بعضها عظيم الأجر بعضها دونه. التراويح مثلا أجرها أعظم من قيام الليل في غير رمضان، هذه جزئيات خاصة. واضح هذه تتفاوت بحسب المكان بحسب الزمان بحسب التعب اللي فيه والمشقة. حتى النفل كل ما زاد فيه المشقة كل ما زاد فيه إيش الأجر. يقول سيدنا اللي يقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة أجرك على قدر نصبك على قدر تعبك. واضح. هذا حاصل الكلام في المسألة 15. الآن نبدأ في المسألة 16 إن شاء الله. واضح. هل عنده سؤال في هذه الأخيرة 15؟ واضح. واضح هي ليس فيها إشكال. طيب. الله شيخ غازي واضحة. أنت لك مدة طويلة ما عاد تسأل صح؟ مدة طويلة لم تعد تسأل صح؟ لكن أظن أنت لا، لكن أنا أظن أنك سألت قريبا. سأل قريبا ولا؟ اليوم سألت، ما سألت اليوم أو البارح؟ اليوم سألت اليوم. أنا من العربي اللي أسأل. ما ذكرته، أنا ذكرته جيدا. كان يبغى تكون متذكرا. هو سأل ولم يتذكر أنه سأل. واضح. أنا تذكرته أنك واضح هذا مفهوم. أيوة لا سبحان الله، أحيانا المدرس يضبط سؤال الطالب أكثر من الطالب. غريب هذا واقع. شوف أنتم لما تسألوني أنا أضبط الأسئلة أكثر منكم. هذا طبيعي، أنت تدرس تعرف الطالب أنه سأل على مسألة قبل أيام، طالب هو قد نسي المسألة. واضح. المدرس سأل أنه يهمه هذا. وغريب سبحان الله، شوف التدريس مفيد، تجربتهم تدريس ربما يرسخ المعلومة جدا، يعني المعلومة التي أصدرتها حتى سؤال الطالب لا تنساها. سبحان الله، يعني تتذكره أفضل من الطالب الذي سأل. واضح. يختلف حسب المدرس، لكن عم يدلك على أهمية. يعني تحاول تعلق الطالب بالأسئلة، جيت تتفاعل معهم. عادة ما تفاعلت معكم كثير. تفاعل المدرس مع الطلاب هذا جيد، تعطيهم مشاركة تمرين كيف يشرح هو. عاد سؤال نحن يوم مراجعة هكذا أو بتكون تمام، كل واحد بنخليه يشرح. واضح. كما في درس الوصول مرة خلينا الشيخ غازي والشيخ منو عاد خرج، أنت خرجت صح وهذا الشيخ خرج في الصبورة شرحه ما شاء الله. واضح. شرحه في الصبورة فدل على الفهم. ضروري شوف من قواعد التدريس أن تترك الطالب يشارك، إذا ما تركته يشارك لن يفهم. أسم خشب مثلا الشيخ هذا مجرب هذا. احنا لا نحن عاده انت لابد من التفاعل مع الطالب، ربطك بالطالب لابد، مش الفائده بس قرار يكمل المنهج. لا المقصود كدائما كنت اقول انا اصحاب الجامعه لو كملنا من المنهج 60% لكن مع فهم الطالب هذا افضل، لانه عرف 60% 70% باقي شيء طالعه بنفسه واضح، لانك تعطيه ملكه. اما ان تسرده كله والفائده 10% هذا ماشي فائده. ايضا لابد ان تعرف الطالب فهمه، نحن نعرف ايضا بالقرائن بالنظرات تعرف الطالب هو متابع وغير متابع، مجرد النظر لما ينظر اليك الطالب تعرف هل هو متابع هو غير متابع، احيانا تفهم هل هو فاهم واضح، حين الطالب من علامات عدم فهمه انه ينظر اليك وفجاه يسوي هكذا عرف انه ما فهم واضح، يعني هذا من علامات عدم فهم الطالب، يعني هو مركز على هكذا تظنه فاهم بعدين فجاه يسوي هكذا، هذا اعرف انه ليس فاهم، هذا مطير عقل واضح. هناك علامات تعرف بها بالتمرس، او حتى في كتب، في كتب خاصه في طريقه التدريس كيف، هذا مهم جدا، وبهذا تكون ناجح. اما انك فقط السلسله المقصد هو مجرد سرد معلومات، التدريس مع خساره المعلومه، في صح بعضهم عندهم طريقه تدريس جيده واسلوب لكن ما عنده خساره علميه، ما عنده ماده، مادته ضعيفه، هناك من عنده ماده جيده لكن ليس عنده قدره على ايصال ايش المعلومه، لا يستطيع يتعامل مع الطالب فهذا سلبي، فالانسان يحاول ان يخلص ان يجمع بينهم. الطريقه الكلاسيكيه بعض المشايخ اللي تقرا بس ويسمع يقول لك كلمتين فقط، تجد الطالب عنده الكثير من الاشكالات ولا يجد من يحلها، هذا سببه قد يرجع الى الشيخ نفسه لعدم اجتهاده، يمكن الطالب ان يحل هذا بمطالعته باجتهاده، لكن هذا اذا كان الطالب يعتمد على اجتهاده ومطالعته لابد من الذكاء، اذا ما عنده ذكاء ما يستطيع ينتج، وهذا من الاسباب، اذا عنده ذكاء الطالب يمكن هو بعدين يبني نفسه يستطيع اذا كان هو ذكي، اما اذا كان بليد هذه مشكله واضح، هذه مشكله. مره جاء في مجلس كل الامام مالك وكل الامام ابي حنيفه، هو في مشهور عن الامام ابي حنيفه، امام ابي حنيفه كان جالس يدرس، اتى مجلسه شخص ما شاء الله فجاه في المجلس، كان ابو حنيفه هكذا جالس ممدد رجله، فاتى في المجلس شخص عليه عمامه كبيره ويعني ثياب حق علماء كبار، يعني حتى ابي حنيفه يعني استحى لما راه هابه، فمد رجله وقال اجلس، جلسه بجنبه، وصار ابو حنيفه جضام رجله هكذا مستحي منه، رجل بي وكان يتكلم على وقت صلاه العصر، على وقت صلاه العصر هو الامام ابو حنيفه، فلما انتهى من شرحها قال له هذا الذي هو موجود، وقال وقت صلاه العصر ينتهي بغروب الشمس، قال هو يا شيخ واذا لم تغرب الشمس، فانظر الي ابو حنيفه وقال لقد ان لابي حنيفه ان يمد رجله، يعني عرفه من سؤالها انه جاهل فقط لباس بس، فمد ابو حنيفه رجله واضح، يعني قال اذا لم تغرب الشمس، هذا السؤال ايش؟ بعض الاسئله غريبه عندما يسال الطالب فيها عنه يعني تكون ايش؟ تكون غريبه. ورا واحد في موريتانيا سالني عن القمر، قال لي هذا القمر الذي عندكم في اليمن مثل هذا اللي هذا مثل هو فاهم، قلت له واحد ثاني ليس هو، قلت له ليس هو واحد ثاني، هذا من البداوة، قال انه نفس القمر هذا هو الذي عندكم في اليمن او واحد اخر، انا قلت له هو واحد ثاني ليس هو، يعني اتمازح معه. فبعضهم من سؤالهم تعرف كيف هو، حتى مستوى العلمي تعرفه من سؤاله واضح. نعم شيخنا المسألة 16، الأصل في العبادات التعبد، وفي العادات التفات المعاني. شوف العبادات أمر قصد منه الخضوع لله سبحانه وتعالى، ولهذا لما كان الأمر مقصود منه هو الخضوع لله عز وجل صار المعنى المغلب فيها هو التعبد يتقرب إلى الله، لا ننظر إلى المعاني، ومن هنا منع بعض الوصوليين القياس في العبادات من هذا المنطلق، وقالوا لا قياس في العبادات، لكن هذا خلاف الراجح، لكن نقول هذا الأصل وأن الغالب على العبادة التعبد واضح، بخلاف الأمور العادية ما كان من باب العادات فهذه معقولة المعنى، فهذه يمكن أولا يدخلها القياس ويلتفت فيها إلى المعنى. كمثلا الغضب من العادات وليس من العادات. الشارح علق عليه الحكم في قوله صلى الله عليه وسلم لا يقضي القاضي بين اثنين وهو غضبان. الغضب من العادة، إذن معقول معنى وغير الغالب في العادات أن تكون معقولة إيش؟ فلهذا قلنا المعنى في نهيه صلى الله عليه وسلم عن القضاء حال الغضب هو إيش؟ تشويش الفكر. فمن هنا دخله القياس، قاسوا على الغضب بقية أنواع ما يشوش الفكر من فرح شديد أو حزن شديد. بعض الناس لما يفرح بجدا ما يحس، يفعل حادث، هذا مجرب من شدة همه وغضبه يصدم، واضح. بل أحيانا من شدة فرحه يفعل أشياء كالمجنون، أليس الذي يفرح أحيانا يقفز، أحيانا يشعك، أحيانا من شدة الفرح، لأنه خلاص ما عاد متزن عقله، واضح. لأن شدة الفرح طغت على الفكر عنده، واضح. ربما نسي أشياء مهمة بسبب شدة الفرح. قال لك الأصل في العبادات التعبد وفي العادات التفات المعاني. الأصل في العبادات بالنسبة للمكلف التعبد دون الالتفات إلى المعاني، وأصل العبادات أو العادات التفات المعاني. الأدلة على الأصل في العبادات التعبد دون الالتفات المعاني أدلة. أما الأول الاستقراء، فإن وجدنا الطهارة مخصوصة بالماء الطهور وإن أمكنت النظافة بغيره، هكذا يقول الشيخ. الاستقراء دل يعني استقراء التتبع، لما تتبعنا أحكام الشرع وجدنا الغالب في العبادات التعبد. مثل لو الشيخ بالطهارة، الطهارة عند الجمهور مختصة بإيش؟ بالماء. يقول الشيخ هذا تعبدي، لكن في الحقيقة التحقيق أنه ليس تعبدي، هو معقول معه، لأن الماء لاختصاصه بمزيد رقة ولطافة لا يحصل به، لا يحصل بغيره من التطهير ما يحصل بالماء، فلهذا امتنع قياس غير الماء على الماء، لأن الماء فيه رقة ولطافة تزيل النجاسة من أصلها. تخيل أنت لو تتوضأ بالزيت أو تتوضأ بالعسل، هذا هل سيكون تنظيف مثل تنظيف الماء؟ فالماء فيه رقة ولطافة لا توجد في غيره. إذن هو فيه معنى وفي ليس فيه معنى، فيه معنى. فهذا لقول الشيخ أبو إسحاق الشاطبي غير مسلم، ولهذا عندنا الشافعية والجمهور يردون على أبو حنيفة يقولون أن العلة في اختصاص الطهارة بالماء هو المائية، وفي المائية رقة ولطافة لا توجد في غيره، فهي علة قاصرة لا يصح قياسها عليه غيرها عليه، واضح. لأن العلة هي المائية، والمائية اسم جنس غير مشترك. طيب، وأن التيمم وليست فيه نظافة حسية يكون مقام الطهارة بالماء، لكن نقول فيه نظافة إيش؟ معنوية. وهكذا سائر العبادات كالصوم والحج وغيرها. هل الصوم والحج هذه أشياء غير معقولة المعنى، اختصاص برمضان ليس لها معقول المعنى. أما الصوم في نفسه فيه فوائد صحية، لكن اختصاصه برمضان وهكذا ليس فيه ظاهر حكمة. أيضا أنه لو كان المقصود التوسعة في وجوه التعبد بما حد وما لم يحد لنصب الشارع عليه دليلا واضحا، كما نصب على التوسعة في وجوه العادات أدلة. يعني لو كان المقصود منه هو التوسعة في الأدلة، يعني أن الشارع شرع العبادات للتوسع ولبيان الحكمة منها، لكان في أدلة دالة على إيش؟ على لماذا شرع إيش؟ لأن هناك أدلة شرعية تدل على وجه التوسع في العادات، وجه الاعتناء بها، أن الشارع نصب أدلة دالة على توسع في وجوه العبادات، وحل الله البيع وحرم الربا غيرها من الآيات، واضح. إلا أن تكون تجارة عن تراض، وقول صلى الله عليه وسلم بيعان، قول صلى الله عليه وسلم إنما البيع عن تراض. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى الحكم في المعاملات وفي العادات بالنصوص. هذا الشيء لم يذكر في الصلوات ولم يذكر في العبادات، فهذا يدل على ماذا؟ يدل على أنها غير معللة وأنها تعبدية، هكذا يقول الشيخ، لكن هو في بعضه مسلم وفي بعضه غير مسلم. ثالثا، أن وجود التعبدات في أزمنة الفترات لم يهتدي إليها العقلاء اهتداءهم لوجود معاني العادات، فقد رأيت الغالب فيهم الضلال. يعني أيضا أن العادات لو كان عبادات لو كانت معقول المعنى لكان أهل الفترة قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم اهتدوا إلى العبادة، لأنها معقولة المعنى يمكن تدرك بالإيش؟ بالعقل. كما أنهم اهتدوا إلى الأمور العادية، ألم يهتدوا إلى الأمور العادية؟ كانوا يتبايعون بينهم البين، كانوا يفعلون القرابات، كثير من الأشياء التي وجدت في الشرع وقرها الشرع كان موجودة في الجاهلية، اهتدوا إليها بواسطة عقولهم لأن معانيها معقولة. العبادات ما اهتدوا إليها لأنها إيش؟ تعبدية، واضح؟ لأنها تعبد. أنا عارف الكلام في هذا، في هذا الفصل، واضح؟ هذا الأصل بالعبادات التفات التعبد، ليس التفات المعاني، بخلاف الأصل في العادات، الأصل فيها ما هو؟ الالتفات إلى المعاني. أنت كتاب السياسة الشرعية سيطبعوها أو كيف؟ ذهبوا بي؟ ذهبوا بي أو عادوا؟ الكتاب اللي أعطيتك إياه؟ كتاب السياسة الشرعية. ما بيدفعون؟ ايوه انت شكله سارح، انت ذهبتين بنتك ايش اسمه؟ ذهبت الى بلادك او ايش؟ ها؟ يبدو انه في ذهني ذهب الى البلاد، ما كان حاضرا، كنت شويه سارح صح؟ صح يعني كنت في الخيال تفكر صح؟ لا كنت معنا في الدرس، ما كنت سارحا ابدا، شويه شويه شويه شويه ذهب بعيد قليل شويه. كتاب اللغه اسرع، احنا قلنا السياسه الشرعيه الكتاب، انا سالته عن قبل، طب هل طبع ام لا؟ غدا ستطبعه. لا لا قلت خافك ممكن انك ذهبت بعيدا يعني. بعضهم يذهب بعيدا يعني. طيب إن هذا هو الأدلة، هم ما في مشكلة، يمكن اللهجة السريعة ممكن. أنا قلت لك كتاب السياسة الشرعية، أنت تقول لي نعم، أنا أقول لك نعم، لا مش كله نعم، مش كله نعم، فصل تمام، لابد من التفصيل يعني. أنا أقول لك الكتاب نعم، ولا تطبعه والبكرة كذا، مش نعم، فهمت؟ واضح. هو يفهم بس كأنه التعبير أحيانا يستحي، هو يستحي قليل يعني. على كل حال إذا نواصل، الآن نواصل، هذا فاصل يعني مع الشيخ غازي. طيب الآن نواصل، قالك فصل في الأدلة. اعلم معروفة أن قلنا أن الأدلة على أن الأصل في العبادات التعبد وليس التعقل والمعاني. لا ننتقل الفصل الثاني، وهو أن الأصل في الأدلة أو الأدلة على أن الأصل في العادات الالتفات المعاني. إحنا قررنا أن الأصل في العادات الالتفات إلى المعاني. ما هو الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك عدة أدلة، منها النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما البيع عن تراض، أشار النبي إلى العلة في جواز البيع، واضح؟ لأن الشارع علل نص على التعليل في عدة إيش مواطن، منه قوله تعالى إنما جعل الاستئذان من أجل إيش؟ البصر، نبه على العلة. فتنبيه الشارع على العلة في عدة مواطن يدل على أن الأصل في المعاملات وفي العادات أنها معللة، واضح؟ أنها معللة وأنها التفات إلى المعاني. ما معنى التعليل؟ التفات إلى إيش؟ إلى المعنى، هذا هو، هذا معنى التعليل. التفات المعنى أي أن تكون معللة معقولة المعنى. وأما أن الأصل في العادات أمور الاستقراء، فإذا وجدنا الشارع قاصدا لمصالح العباد والأحكام العادية ندور مع حيث دار، لأننا نجب دائما، لأن الشارع عندما يشرع في غير العبادات تجده دائما يتبع المصلحة ويدرى إيش المفسدة، فحرم الخمر لأجل المفسدة، ولهذا علله بالإسكار ورتب الحكم على المسكر. نجده الشارع عمل بالمعروف ونهى عن المنكر لما فيه من المصلحة، ولهذا لو كان الأمر المعروف فيه مضرة أعظم من مصلحة الأمر المعروف والمنكر، ينبغي أن تمتنع، ينبغي أن تسكت، واضح عرف بنو إذا عرفت الأمر المعروف سيجر إلى قتل النفس. ماذا تفعل؟ تمتنع. واضح. إلا إذا نعم الكفر ينبغي أن يحذر عن الكفر هذا، لأن قلنا حفظ الدين مقدم على حفظ إيش؟ النفس. لكن الأمر المعروف والنهي عن المنكر، إذا علمت بأن أمرك بالمعروف والنهي عن المنكر سيؤدي إلى أعظم من ذلك مفسدة كالقتل مثلا، هذا قد يقع في أناس ربما لو أمرتهم أو نهيتهم لرجعوا عليك بالقتل، ربما لقاتلوك. فإذا علمت ذلك وظننته سيؤدي إلى فاسد عظيم لا تتركه. واضح. فترى الشيء الواحد يمنع في حال لا تكون فيه مصلحة، فإذا كان فيه مصلحة جاز كالدرهم بالدرهمين لأجل يمتنع في المبايع ويجوز في ليش في القرض. الدرهم بالدرهم لا يجوز أن إلا مؤجل لما فيه من التضييق على الناس بالأجل. القرض جائز مع أنه درهم بدرهم، استقرض منك درهم على أن ترد له إيش في المستقبل، أليس هذا درهم بدرهم مؤجل؟ لكن لعموم الحاجة إلى القرض أن الشخص لا يقترض إلا وهو إيش محتاج جائز. إذن هنا أناط شارع الحكم بالحاجة، واضح ولي معنى. لو انتفى هذا لم يكن قرضا، واضح عندك درهم لا يكون آجل، يكون إيش حالا. بل الدرهم بالدرهم مؤجل لا يجوز. لا تبيع الذهب بالذهب والورق بالورق إلا يدا بيد، يعني مقابضة، فإذا أجلته لم يجوز. لكن في القرض يجوز أن أخذ منك الدرهم مقابل أن أرده في ليش في المستقبل. لماذا جاز هذا درهم بدرهم مؤجل؟ نقول هذا إيش؟ هذا للحاجة. العلة هنا وجود الحاجة، فلهذا جاز هذا مع أنه ممنوع في مسألة الدرهم بدرهم دون بيع دون إيش دون قرض. إذن نجد الشارع نفس الصورة يحللها في حالة ويحرمها في حالة إيش أخرى تبعا لليش للمصلحة. واضح. قال كيف فهمنا نعم أن الشارع توسع في بيان العلل والحكم في تشريع باب العادات، لأنه كثير من الأحكام الشرعية نجد الشارع نصص على ماذا؟ نصص على العلة. واضح. لها قال النبي تناكحوا تكاثروا، يعني العلة من النكاح ما هي؟ المكاثرة. ففهمنا من ذلك أن الشارع قصد فيها اتباع المعاني للوقوف مع النصوص، يعني ما توقف مع النص والتعبد، بل هناك معاني من أجلها شرع الحكم الشرعي، يعني معاني أنيطت بهذه العادة وعلقت بهذه ليش بهذه العادة. واضح. علقت معنى أنيطت يعني علقت. مفهوم. الثالث بالأدلة أن الالتفات المعاني قد كان معلوما في الفترات واعتمد عليه العقلاء حتى جرت بذلك مصالحهم، يعني التفات إلى المعاني موجود. مثلا الشارع لماذا حلل القصاص؟ حلل القصاص لأجل حفظ النفس. هذا المعنى ما كان موجود في العرب؟ موجود. كانت العرب تقول القتل أنفى لليش القتل. إذن هذا أمر معقول المعنى، لو كان غير معقول المعنى لما أدركته إيش العرب أو الإنسان قبل الإسلام وقبل مجيء الشر. إذن الأصل والغالب في العادات أنها معللة. فصل. هذا الكلام على هذا الفصل. أي واحد عنده سؤال؟ نعم تفضل. أيوه. أيوه. من العادات أكل الربا، لأن هذا يرجع إلى العبادة، هذا عادة. الحكمة منه ما هو؟ قيل التضييق، لأن أنت لما تبيع الدرهم بالدرهمين وتستغل حاجة الشخص الآخر فتزيد عليه، أيضا تأخذ النفع في القرض، هذا يعتبر نوع من أنواع الاستغلال. أنا محتاج مثلا أريد أن أستلف منك، تشرط علي السلفة بالزيادة، هذا يعتبر إيش استغلال وتضييق. فهي الشارع حرم الكل قرض جرى نفعا، وحرم الزيادة في بيع الدرهم بالدرهم والطعام بالطعام. هذا يعتبر من العادات. كيف؟ ولو كان عن تراضي. على أن بعضهم قال في الربا أنه تعبدي، في قول بأنه تعبدي، في خلاف هل الربا معقول المعلى أو تعبدي. حتى بعض المشايخ عندما سألهم عن عرة الربا يتوقفون، واضح أنه في خلاف. من سيبحث في علة الربا، في تعليل الربا، في خلاف. بعضهم قال أنه تعبدي، وبعضهم قال معلوم معقول المعنى لأنه فيه تضييق. الشيخ هذا تكفل بالبحث حق بكرة، من سيتكفل ببحث علة الربا ما هي؟ واضح ما هي علة الربا، وهل العلماء مختلفين فيه؟ بحث صغير في صفحتين. من سيبحث؟ من عنده الاستعداد؟ بحث صغير بس صفحتين. من عندنا بيبحث؟ يا شيخ مستعد تبحث؟ بكره ان شاء الله. بكره اخر يوم في المقاصد. خلاص اذا الغدا ضروري يكون جاهز حتى صفحتين. تبحث لنا الربا هل هو معلل ام لا، والقول بعلته من قال به ما هي العله. بحث صغير في صفحه ونصف، في صفحتين ما هو طويل، يستفيدوا الاخوه طلاب منه لان في خلاف. تفضل. بعض الناس في قرياتي عار مليون. نعم عار او اقرض. اقرض قول اقرض اقرض فرق بين العاري والقرض. نعم كيف قيمته يعني قيمته لا الاصل لا الاصل انه يرد بدله المثل بالمثل. هذا الاصل المعتمد انه يرد. استلف منه روبيه واجب عليه يرد روبيه، استلف منه دولار يرد دولار. هذا الاصل. تفاوت القيم هذا لا ينظر، لان هذا نقد. عنده حيله وطريقه اخرى ان يقرضه سياره قيمتها كذا، خلاص يرد له قيمتها او سياره مثلها ان اراد. المهم انه فيه في مجازفه. شوف القرض دائما في مجازفه. انا استعرت منك مثلا، انا اقترضت منك مده من بر، نقص قيمه البر بعد 10 سنوات، ايش الواجب علي؟ ارد عليك مد بر ولا قيمته مد بر؟ لان القاعده انه يرد المثل بالمثل والقيمة بالمتقوم. هذا النقد يعتبر مثلي، له مثل، واضح. فيرد الربية بربية. صحيح له ثوب يرده بقيمته، أن الثوب يعتبر متقوم يرده بقيمته يوم القرض. الآن المسألة الفصل ما يترتب على الأصلين السابقين. يعني هل فيه مسائل، هذا الفصل الأخير اللي بنقرأه، هل في مسائل تترتب على هذين الأصلين؟ إذا تقرر هذا وأن الغالب في العبادات التفات المعاني، فإذا وجد فيها التعبد فلا بد من التسليم والوقوف مع المنصوص، واضح، كطلب الصداق في النكاح والذبح في المحل المخصوص في الحيوان المأكول والفروض المقدرة في المواريث. أليس الفروض مقدرة في الميراث؟ الذبح لا يكون إلا بالحلق والمريء. هذا أمر يقول الشيخ تعبدنا الشارع به، مع أنه في الحقيقة إيش؟ معاملة. وعلى هذا لكن قالوا الحكمة من اختصاص الذبح في الحلق والمريء أن فيه إزهاق، سرعة في إزهاق الروح، الروح تخرج أسرع ولا يكون فيها إيلام أكثر إذا ذبحت من هذا المحل، بخلاف الذبح من محل آخر. لكن يمكن تخصيص القتل بالسكين، قد يكون في إشكالية، نقول هذا تعبدي، لأن القتل بالكهرباء والصاعقة قالوا أسرع، يقال أنه أسرع والله أعلم هذا صحيح أم لا، لا أدري. المهم أن هذا شيء تعبدي من بعض الأوجه ليس كلها. أيضا الميراث أعطى الأم عند وجود الإخوة السدس وعند عدمهم الثلث وقدر لها الثلث، والأب لا أكثر الثلث مع الباقي تعصيبا. هذه أشياء تعبدية تعبدنا الشارع بها، لا يوجد لها توجيه. يحاول الفرضيون أن يوجهون، يحاول الفرضيون أن يوجهون، لكن في النهاية الأصل ما هو التعبد، واضح الأصل التعبد. مع أن الآن كثير من الفرضيين يذكرون لهذه الأشياء حكمة، لماذا للذكر مثل حظ الأنثيين؟ واضح أن المرأة غالبا مكفية، واضح، ولا تنفق على عيالها بخلاف الأب. هذا أول، الحين بقول المرأة مثل إيش الرجل، يريدون أن تعمل مثل الرجل، واضح. وهذا في الحقيقة فيه ما فيه. واحد مرة جاء وطالب المساواة بين المرأة والنساء كما ذكرنا لكم في الدرس الماضي. أحد المشايخ حضرموت أتاه شخص ممن يطالب ويدعي المساواة بين الرجل والمرأة، ينتقد على الشرع. فقال الشيخ تكلم، فتكلم تكلم حتى انتهى والناس مجتمعين. بعد ما خلص تكلمتي؟ قالها وزعل، قال كيف تقول لي تكلمتي؟ قال تريد أن نعدل بينك وبين المرأة، أنت زعلت من تكلمتي؟ قال إذن كيف ما تزعل من شيء آخر أعظم منه؟ وتحرج وقام وذهب، خرج المجلس، أفحمه. فالإنسان فقط إذا طلب من طلب المساواة بين الرجل والمرأة فقط كلمه بكلام الأنثى، إن غضب قله أنت كذاب لا تطلب المساواة، وإن لم يغضب لكن غالبا إيش يغضب، فقط كلمه بكلام الأنثى قل أنت تطلب المساواة. أول شيء بنساوي بينكما في اللغة، سنكلمك بكلام الأنثى، سنقول لك جيتي وذهبتي إلى آخره، لأنه يطالب المساواة بين الذكر والأنثى. هذا بعض الذين يحاولون ينتقدوا على الشرع. فإن نعلم أن الشروط المعتبرة في النكاح من الولي والصداق وشبه ذلك للتمييز النكاح من السفاح. لماذا وجب طلب الصداق؟ بعضهم قال هذا تعبد للتمييز بين الزنا وبين إيش النكاح. وأن فروض المواريث ترتب على ترتيب القرب من الميت، وأن العدد عدد، والاستبراءات المراد باستبراء الرحم خوفا من اختلاط المياه. إذا هذا معلل، هذا فيه تعليل أو لا؟ فيه تعليل، ولكنها أمور جملية، يعني هذه التعليلات إجمالية. لكن قد يقول قال ما هو العلة في أن المرأة لها الربع؟ لماذا لها الثمن؟ يعني تخصيص العدد، ولكنها أمور جملية، كما الخضوع والتعظيم والإجلال علة لشرع العبادات، يعني هذا علة. فالعلة في العبادات ما هي؟ علة مجملة ليست تفصيلية، وهو الخضوع لله سبحانه وتعالى. والتعليل الفرضيين بالقرب من الميت اختلفوا في القدر، لهذا الابن يأخذ أكثر من بقية الورثة والبنت لأنه أقرب. نقول هذا تعليل عام ليس تعليل تفصيلي. لماذا هذا ربع، هذا ثمن، هذا سدس؟ وهذا تفصيل التعليل صعب إذا نفصل. هذا تعليل جملي يعني إجمالا ليس تفصيلا، وهذا المقدار لا يقضي بصحة القياس على الأصل فيها، بحيث يقال إذا حصل الفرق بين النكاح والسفاح بأمور أو بأمور أخرى مثلا لم تشترط تلك الشروط، ومتى علم براءة الرحم لم تشرع العدة بالأقراء. لا، هناك عدة تشرع وإن لم إيش وإن لم توجد الصغيرة إذا وطئت تعتد وما تعتد، التي لا يمكن أن تحمل عادة ما حالت وطئت تعتد وما تعتد. عموم النصوص تكلم عن عدد، لكن نحن نتيقن أنها إيش لن تحمل، هذا للتعبد. المرأة المتوفى عنها زوجها قبل الدخول بها إيش تعتد ولا ما تعتد؟ تعتد، واضح، لأن العدة المتوفى عنها لا فرق فيها بين الدخول وعدمه، لأن شرعة التفجع مع أنه ماشي براءة رحمها. إذن نجد أحيانا بعض الأشياء غير عبادات لكن فيها تعبد، واضح. كالنكاح، تخصيص النكاح بلفظ النكاح وتزويج هذا تعبد. عندنا الشافعية لا يصح عقد النكاح إلا بلفظ التزويج أو بلفظ النكاح أو ترجمته. تخصيص النكاح بلفظ النكاح والتزويج تعبد، قالوا قاسوه على الصلاة، لأن النكاح يضرب إلى التعبد. وهو نوع من التعبد. وقس على ذلك. هذا حاصل كلام على الأدلة التعارض. بقيت 8 دقائق. هذا المسألة الجديدة الطويلة. أو هذا قصير، مسألة 17 نقرأها قصيرة. الباقي 7 دقائق ونقرأها. العادات لا تخلو عن التعبد، يعني أي عادة صحية معللة لكن فيها إيش؟ تعبد. يشوف مهما كانت العادة فيها علة لكن فيها نسبة إيش؟ تعبد. لابد، لأنك أنت أصلا تخضع لأوامر الله، صحيح فيها حكمة لكن أيضا فيها خضوع وتذلل لله عز وجل. كل ما ثبت في اعتبار التعبد فلا تفريع فيه، يعني واضح. وكل ما ثبت في اعتبار المعاني دون التعبد فلا بد من اعتبار التعدد، يعني التعبد، يعني مهما كان الحكم الشرعي معلل فيه نوع من نوع ايش؟ التعبد. لماذا؟ قال لك الشيخ ان معنى الابتضاء والتخير لازم للمكلف من حيث هو مكلف، عرف المعنى الذي شرع لك او لم يعرف، بالدليل انك انت يا المخاطب يجب عليك الامتثال لحكم الله في اي معامله وان كنت لا تعلم الحكمه. هل كل الناس يعلمون الحكم من الأحكام الشرعية؟ هذا يعرفون الفقهاء وطلاب العلم. إذن واجب علينا نحن المسلمون الامتثال مطلقا أو لا؟ عرفنا الحكمة أم لم نعرفها؟ هذا يدل على أن في تعبد أو ماشي في تعبد، لأن من لم يعلم الحكمة يجب عليه الامتثال. علمك بالحكمة ليس بلازم، إذن هذا فيه إيش؟ تعبد. إنما الحكمة أمر تبعي، بل هو الأصل، الأصل في كل الأحكام الشرعية أن الشرع تعبدنا بها على الامتثال. إنما الحكمة تستنبط وتعرف لي تحملك على وتشجعك على الامتثال. واضح. ثم أن مصالح، أن ثم مصالح أخرى غير ما يدركه المكلف لا يقدر على استنباطها ولا على التعبد به في محل آخر. يعني في مصالح أخرى من الفعل لكن لا يمكن أنت أن تجعلها مقصودة ولا يمكن أن تستنبطها. واضح. لا يمكن أنت أن تجعلها مقصود ولا أن تستنبطها. وكس على ذلك. فمثلا، وهذا أمثلة كثيرة. واضح. وإذ ذاك يكون أخذ الحكم المعمل به متعبدا. ومعنى التعبد به الوقوف عندما حد الشارع فيه من غير زيادة أو نقصان. إذن لأن هناك أشياء لا يمكن أن نتعديها إلى محل آخر ما دام الشارع تعبدنا به. ونقف على مورد النص. مثلا حرم الشارع الأمهات والبنات، هل يجوز أيضا أن نقيس على الأمهات والخالات والعمات بنات الخالات بنات العمات؟ لا، لأن هذا لم يتعدى الحكم الشرعي. واضح. مع أن الأطباء يقولون أن في بنت العم وبنت الخالة ضعف الشهوة، بل يعدون الآن العلم الحديث أن سبب ضعف النظر في كثير من الأشياء في الولد هو نكاح الأقارب. هل نذهب ونكيس؟ لا، ممنوع. واضح. لا يمكن نكيس، بل نتوقف مع مورد ايش؟ الشر. القياس لا يفتح مصراعي هذا المعامل. وقيس على ذلك كثير من الأشياء التي معللة لكن لا يمكن أن نقصدها بغير الذي على الشارع. واضح. غير الذي على الذي الشارع نجعله لأمر آخر. مثلا هذا الحكم، مثلا هناك أشياء أخرى كأن تقصد بالبيع، البيع مثلا حكم شرعي قصد منه إيش؟ الملك. ربما تقصد به أمر آخر. واضح. غير ذلك وهو محاولة الإضرار بالآخرين. واضح. بأن تحبس السلعة وتزيد إيش؟ في قيمتها، فهذا منهي عنه وقصد ذلك مذموم، مع أن يصلح أن يكون البيع إلا له وسيلة، لكن هذا لا يصح. فهناك أشياء لا يصح قصدها من حيث الحكم الشرعي، لأنها لم يقصدها الشارع وإنما قصد غيره، وهو البيع لأجل خدمة المسلمين وليس لأجل إيش؟ الإضرار بهم. واضح. وقس على ذلك، لهذا هناك بيع محرم. الخطبة المقصد منها ما هو؟ التوصل إلى النكاح. تخطب على خطبة أخيك؟ لا يجوز، لأن هذا فيه إضرار. فلتقصد بالحكم الشرعي الإضرار غير مقصده الحقيقي، هذا إيش؟ يعتبر مضر. فربما بعضهم يخطب على الخطبة لا يريد النكاح، يريد الإضرار بليش بالغير، هذا لا يجوز. ومعنى تعبد الوقوف عندما حد الشارع فيه من غير زيادة ونقصان. الثالثة للسائل إذا قال الحاكم لما لا تحكم بين الناس وأنت غضبان، فأجاب بأن انهيت عن ذلك، كان مصيبا ولم يقل لأنه يشوش الفكر. يمكن واحد يجيك ويقول لك لماذا لا تتوضأ بغير الماء، فتقول له ماذا؟ لأن الله أمرني بالتوضأ من الماء. مش واجب تقول لأن العلة في الماء هي الرقة واللطافة وهي لا توجد في غيره، هذا لا يعرفه إلا المجتهد. فإذا صحة الجواب بمجرد أن الله أمرني الله نهاني، هل يدل على تعبد أو متعبد؟ في شيء بالتعبد، ولما صح الإجابة عند السؤال أمرني الله ونهاني، واضح. والأول جواب التعبد المحض، والثاني جواب الالتفات المعنى، وإذا جاز اجتماعهما وعدم تنافيهما جاز القصد إلى التعبد. لهذا كل معاملة أنت تتعبد الله فيها بامتثال أمري، وأيضا تقصد الحكمة التي شرعت منها. فصل التاسع. نعم. عند أبي حنيفة عند الجمهور لا يجوز إلا بالحبوب ولا بما يقتات. ها؟ أبي حنيفة النص النبي صلى الله عليه وسلم قوله الصحابي حديث في البخاري أن الرسول صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر صاع من تمر وصاع من بر، عدد الأطعمة، لم يذكر الذهب والفضة، مع أن المقام مقام بيان. فالجمهور شافعي وأحمد ومالك وقفوا مع النص، أبو حنيفة قاس والوقوف مع النص أقوى، لأن هذا مقام بيان. النبي عدد ما يزكى، قال صاع من تمر صاع من بر إلى آخره، ولم يذكر لنا النقود، مع أنه الآن يبينه، وكانت النقود جائزة ليش؟ لبينها. فمذهب الجمهور عدم جواز إخراج زكاة الفطر بغير الطعام. مذهب أبي حنيفة يجوز، من يريد أن يقلد بأبي حنيفة، ونحن نرى إن رأى أن الناس يقبلون على لا يأخذون الطعام. فلهذا يختلف باختلاف البلد. إذا كان الناس يأكلون الطعام ويحبونه إخراج الطعام. إلا إذا كنت في بلد مثل الخليج الآن يقولون في الخليج صعب الآن تخرج، ما حد يأخذون طعام، أكثرهم يأخذون له فلوس. فيجوز تقليد أبو حنيفة في الصور. عند أبي حنيفة يعني. عند عندك الجمهور ثلاثة، إما ثلاثة جمهور لا يجوز. والله أعلم. خذ بكرة إن شاء الله، خذ بكرة نختم المقاصد.